لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. في كتاب حلية طالب العلم في الوصية السادسة يقول: خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. تكلمنا في المرة السابقة عن بعض هذه الآداب وبينا المقصود بخفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء. يقول: تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق. قوله: وسكون الطائر. سكون الطائر هذا ممكن نتذكر معه قول الصحابة لما كانوا يجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نجلس، الصحابي يقول: نجلس كأن على رؤوسنا الطير. طيب الإنسان لما يكون على رأسه طائر لا لما لا يتحرك؟ لأنه لو تحرك طار الطائر. فالصحابة يشرحون لنا كيف يجلس الطالب بين يدي المعلم، يجلس ساكتا صامتا ساكنا، لا يكثر الحركة. طبعا أنت ترى الآن في الطلبة يأخذ الهاتف ويتكلم ويذهب ويجيء وكذا وكذا، هذه مشاكل. فطالب العلم يكون ساكنا هادئا أمام الشيخ من الوقار، الوقار الهدوء والسكينة، الهدوء والسكينة. والتعظيم أيضا: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أو لا في الآية الأخرى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. التوقير تعظيم، واضح؟ التعظيم، فيكون له قدر وشأن ويعظمه الناس ويعرفون قدره ويوقرونه ويحترمونه، الاحترام للشيخ. ويكون كذلك طالب العلم له شيء من الوقار والاحترام والهدوء والسكينة ونحو ذلك. يقول: والرزانة. الرزانة يعني العقل الراجح، عقل، ها، رجاحة العقل أو العقل الراجح، عقل متزن. وهذه يعني ممكن نقول بخلاف الطيش. تعرفون الطيش؟ يقولون هذا شاب طائش. يعني طائش؟ أيوة صحيح، خفيف العقل، شاب طائش أو طيش الشباب، يعني خفة العقل، يعني ليس مثل الشيخ الكبير اللي هو 40 سنة وكذا أو 45، تجد هناك هدوء وسكينة وتعقل وفهم. فيقول: وخفض الجناح. خفض الجناح يعني التواضع وعدم التعالي على الناس، التواضع وعدم التعالي على الناس. هذه الكلمة يعني في الأصل من فعل الطائر. الطائر حينما يكون له أولاد فينزل عليهم فيخفض جناحيه عليهما، يحني الجناح على الإيه؟ على الصغار، على الأطفال، يحميهم من الحر، من الشمس كذا. الدجاج. ولذلك تجد في القرآن: واخفض لهما، يعني للوالدين، جناح الإيه؟ الذل من الرحمة. فكذلك طالب العلم يكون متواضعا. وعندنا في الحديث في هذه المسألة دعاء إيه؟ اللهم أحيني مسكينا، اللهم أحيني مسكينا. المسكين هنا ليس المسكين اللي هو مثل الفقير، وليس الأمر مقصود به المال، بل المسكين معنى الايه؟ التواضع والخشوع. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، يعني التواضع والخشوع. وعندنا أيضا في الحديث الآخر: من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. يقول: متحملا ذل التعلم لعزة العلم، ذليلا للحق. متحملا ذل التعلم، ما معنى متحملا ذل التعلم؟ عندنا مثلا بعض المدرسين يكون شديدا، ليس كل المدرسين مثل بعضهم، يعني هناك مدرس مثلا يكون خفيفا مع الطلاب. عندكم مثلا في الأزهر أنتم تلاحظون ذلك، تجد بعض المدرسين يعني ذا دعابة خفيف الظل، يضحك الطلاب ويمزح معهم. وتجد مدرسا آخر يدخل، يعني عندما تنظر في وجهه تغلق عنك أبواب الفهم، واضح؟ هو لا يستطيع أصلا أن يشرح ولا يفهم المادة، وبالتالي هو لا يستطيع أن يتقرب من الطلاب. أنت حينما تحب المدرس تحب إيه؟ المادة، وحينما تكره المدرس بسبب الأفعال وهذا والسب والشتم تكره المادة التي يشرحه، واضح؟ بعض طيب أنت طالب علم، لو كان المدرس سيء الخلق، كان غليظا جافيا شديدا، أنا أريد العلم، طب هو ربما يشتمني يضربني ولا يوجد غيره، ماذا أفعل؟ هذا الذي يقول متحملا ذل التعلم، واضح؟ ها؟ تتحمل، تصبر على هذا الأذى. وكان هذا ربما يحدث خصوصا قديما عند السلف، أما الآن فالطلاب يعني في قمة الارتياح. واضح. يعني مثلا يذكرون عن الإمام مالك رحمه الله أن هشام بن عمار لما أتاه وهو صغير يطلب الحديث، فلما دخل مجلس مالك، مالك هذا كان مثل الأمراء، يعني لا الأمراء أنفسهم يهابون مالك ويخافون منه، له سبحان الله مكانة ووجاهة وله علاقة بالله سبحانه وتعالى وتقوى جعلت له مهابة في النفوس والقلوب. فدخل هذا الصغير وجلس، فقال حتى الصبيان مالك يعني يقول الدرس يجلس عيال صغيرة وكذا، فأمرهم بضربه فضربوه، فجلس يبكي. فلما سمع مالك وأنه يقول أحجك عند الله وأنا لي عندك حق وكذا، قال له تعال، فجلس. فقال بما تستحلني يعني أو تتحللني، يعني ماذا أفعل لك حتى تسامحني يعني أو نحو ذلك، أنا أحكي القصة بالمعنى. فقال تحدثني كذا حديث، 15 حديثا ونحو ذلك. فقال اجلس، فجلس. قال حدثنا فلان فلان، وهو يكتب. فلما انتهى من الحديث قال له طيب زد من الضرب وزد من الحديث، يعني ضربني مرة أخرى وإيه. فهمتم؟ هناك مثلا تجد الإمام سليمان بن مهران رحمه الله الأعمش، الأعمش يعني كان النظر ضعيف أو خفيف. الأعمش يذكرون عنه أنه كان شحيح جدا بالعلم، يعني لا يعطي العلم لأي إنسان، يعني كأنه يريد أن يربي الطلاب ويعلم الطلاب الأدب. فكان في البيت يضع كلبا أمام البيت، واضح؟ فإذا جاء الطلاب يطلق عليهم الكلب. تخيل عندما تجد محدثين كبار يجرون والكلب يجري خلفهم. فلما جاء الطلاب في مرة فاقتربوا من البيت لم يسمعوا شيئا، اقتربوا أكثر لم يسمعوا، فدخلوا على الأعمش، استأذنوا ودخلوا فوجدوه يبكي، فقالوا له يا إمام لما تبكي؟ فقال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يقصد إيه؟ الكلب. وكان لا يحب أن يجلس أحدا عن يمينه وعن شمال. بعض العلماء كذا يقول لك الطالب لا يجلس هنا، يجلس أسفل، وكان العالم يكون له مكان مرتفع يجلس عليه والطلاب إيه؟ أسفل. فبعض المرات جاء طالب جاء طالب غريب لا يعرف أنها ممنوع أن يجلس هكذا، فجلس في هذا المكان، فكان الأعمش يقول حدثنا فلان حدثنا فلان وكذا، والطالب هذا لا يستطيع أن يقوم، لأنه لو قام الأعمش سيمشي ويضيع الدرس، فلا بد أن يجلس ويتحمل. واضح؟ أنا لا أقول هذا جائز يعني، لكن أنا أذكر لك كيف كانوا يصبرون يعني. الإمام أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله كان يجلس على دكان، مكان مرتفع، ويجلس عن يمينه الإمام أحمد بن حنبل، وعن شماله الإمام يحيى بن معين. يحيى وأحمد كانوا قرناء. أحمد كان يعني لا أحمد إيه يقول إيه؟ قل لا لا يحيى بن معين جرح وتعديل، وأحمد صاحب سنن يجمع. وأحمد كان فيه يعني تواضع وطيبة ولين وكذا، ويحيى بن معين كان فيه شدة. واضح؟ فيحيى بن معين يقول لأحمد أنا أريد أن أختبر الشيخ. تخيل يعني يريد يعمل اختبار للشيخ. فقال له الرجل ثبت، الرجل ثبت يعني ثقة يعني لا تفعل. فقال لابد سأفعل اختبارا للشيخ. قال خلاص أنت وما تريد. فجاء بورقة وكتب فيها أحاديث، وأدخل الأسانيد بعضها في بعض، يعني مثلا أحاديث الفضل بن دكين هذا، وأتى بأحاديث أخرى، ويحذف الإسناد هذا ويضع إسناد هذا، ودخل الأحاديث في بعضها، وجعل هذه الورقة مع طالب يجلس تحت، لأنه ما يصح أنه يجلس جنبه الخوذ هذا. واضح؟ أعطاها لإيه؟ طالب يجلس في الحلقة، وقال له إذا خف المجلس يعني الدرس انتهى والطلاب انصرفوا يوجد عدد قليل، فناوله الورقة، أعطيه الورقة. وفعلا هذا أحمد بن منصور الرمادي الذي يجلس على الأرض بعد أن انتهى الشيخ، فأعطى الورقة للشيخ. قال فأخذها وجعل ينظر فيها، وجعلت حدقتاه تتسعان يعني هكذا. فهم يعني. وأحمد يجلس عن يمينه ويحيى عن يساره. فلما قرأ الرقعة أو الورقة قال أما هذا لو من أحمد فآدب من أن يفعل ذلك، ها يعني مؤدب عنده أدب، وأما هذا اللي هو الذي أعطى الورقة فلا يجرؤ أن يفعل ذلك، يعني ليست عنده جرأة، وأما هذا فليس إلا من فعل هذا. ثم أخرج رجله وضربه فألقاه على الأرض وقال له علي تعمل؟ يعني أنت تختبرني؟ فقام شوف تخيل ضربه برجله، فقام يحيى بن معين وقبله بين عينيه وقال مثلك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يعني شوف يضرب ومع ذلك يقوم ويقبله في رأسه ويقول أنت يعني تستحق أن تحدث لأنك ثبت، يعني تتثبت في الحديث ولا يختلط عليك الحديث بعضه ببعض. طيب هذا يسمى ذل التعلم. ممكن الشيخ يكون هكذا، تأتي مثلا الدرس فتطرق الباب على الشيخ، السلام عليكم، نعم أنا فلان، يقول لك انصرف، تقول أنا أتيت من بعيد وكذا وكذا، إن لم تخرج الآن لن آتي مرة أخرى، طب اذهب أنت الخاسر. صحيح؟ تأتي في مرة أخرى تطرق الباب أنا فلان انصرف، ماذا تفعل؟ انصرف. وأنا أعرف بعض الإخوة كان يسافر للقاهرة يحضر الدرس، فيطرق الباب على الشيخ انصرف، يأتي من الإسكندرية مثلا شوف مسافة كم ويعود، ممكن أسبوع الثاني وهكذا. ممكن يكون الشيخ عنده مثلا مشكلة، عنده ظرف، عنده كذا، ممكن يكون الشيخ يريد أن يربي الطالب مثلا على بعض المعاني، ولكن بشرط ألا ينصرف الطالب ولا يأتي. يعني ممكن الطالب فعلا ولا يأتي، فأنت بذلك يعني لا تربيه بل أنت تدمره. فالشيخ يكون له فهم وفقه ونظرة هذا الطالب مثلا كيف يتعامل معه وكيف. لكن أنا أريد أن يعني أوصل إليكم هذا المعنى، أن العلم يحتاج لتواضع ويحتاج شيء من الذل واضح الجائز المشروع الذي قال الله عز وجل أذلة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. واضح. ومواقف هذه تجدونها في كتاب تعرفون سير أعلام النبلاء، هذا كتاب كبير 27 جزء. هناك كتاب مختصر سير أعلام النبلاء، أنا أظن أعطيتكم اسمه قبل ذلك، اللي هو تحفة العلماء ترتيب سير أعلام النبلاء. هذا كتاب مهم جدا. عليكم السلام. لا ده هذا نزهة الفضلاء. فأنت تحتاج أن تقرأ كثيرا هذه المواقف حتى تعرف كيف كان السلف يتعلمون وكيف كانوا يصبرون وكيف كانوا يتحملون ونحو ذلك. مواقف كثيرة جدا تجدها في هذا الكتاب، متحملا ذل التعلم لعزة العلم، أن العلم له عزة وله قدر وله مكانة، وأنت تحتاج العلم فيبد أن تتحمل وأن تصبر وأن يعني ألا تجزع وألا تيأس. يقول ذليلا للحق، يبقى أنت في الحقيقة تذل أو تذل للحق وليس للشيخ، لأن معه مثلا القرآن وأنت تريد أن تتعلم معه القرآن، فممكن مثلا الشيخ يكون يخرج من المسجد مثلا فأنت تأخذ النعل مثلا وتضعه أمام الشيخ، تفهمون؟ الشيخ طبعا المشايخ الكبار وليس الطلاب الصغار، لأن هذا ممكن يكون فتنة، تفهمون؟ الشيخ الكبير مثلا صاحب الستين سنة والخمسين، صاحب الشعر الأبيض والرأس الواضح والمكانة الكبيرة في العلم، بعض العلماء يجيز تقبيل اليد وتقبيل الرأس مثلا، تقبيل الرأس لا إشكال فيه، وتقبيل اليد هناك خلاف بين العلماء، لكن هذا ممكن يفعل نوع من الأدب والتوقير والاحترام. واضح. مثلا الشيخ يمشي مثلا في الطريق وأنت معك سيارة، تقف للشيخ وتركب الشيخ، واضح، توصله حيث شاء مثلا، بل تقول له يا شيخ حينما يكون لك أي شيء أنا موجود وأنت تتصل علي. هذه معاني مهمة، يعني يحتاج الطالب أن يعرف كيف يكرم الشيخ لأنه يحمل كتاب الله ويحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تكون له وجاهة ومكانة عند الطلاب. طيب نقف هنا ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.